باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في التطير أي من حكمه، ولم يقل من الشرك لأن منه الفال، وأيضا يعني ماذا يدخل فيه قسم الشرك الأكبر والأصغر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما جاء باب ما جاء في التطير. التطير مأخوذ من الطيرة، والطيرة مأخوذة من الطير. التطير هو الفعل، من الطيرة الاسم وهي الطير، وأما تعريفها فهو التشاؤم بحركات الطيور. التشاؤم بحركات الطيور، يعني إذا تشاءم بحركات الطيور يقال له تطير، يقال له ماذا؟ تطير، مأخوذ من الطير، مأخوذ من الطير. وأصله الشيء المكروه، التشاؤم، أصل التشاؤم الشيء المكروه، من قول أو فعل أو مرئي. وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح، أي التي تذهب اليمين والتي تذهب باليسار. قالوا الذي باليمين سوانح والتي باليسار بوارح، فهكذا كانوا يسمون. وأكثر ما كانت العرب تستعمل التشاؤم هو الطير، وإلا كانوا يستخدمون الضباء، الغزال نوع من أنواع الغزلان والطيور، وأكثر ما كانوا يتفاءلون بالطيور، يرميها فإن ذهبت يمنة استبشر، وإن ذهبت يسرى تشاءم. وكانوا إذا أرادوا السفر يرسلون الطير، فإذا ذهبت يمنى سافر، وإن ذهبت يسرى لم يسافر، أو يسافر ويعرف أن في سفره سيحدث عناء، سيحدث عناء وتعب. فهذا هو التطير، التشاؤم، هذا حرام لا يجوز، لأنه ينافي التوكل. ولما أدخل المؤلف هذا في كتاب التوحيد؟ لأنه ينافي التوحيد الكامل الواجب، ينافي التوحيد الكامل الواجب، لأن أصل التطير شرك أصغر، وقد يقع في الشرك الأكبر على حسب ما يعتقده المعتقد، وسيأتي معنا تفصيل ذلك. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. تشاءم المشركون حينما جاء إليهم موسى وقالوا: اطيرنا بك وبمن معك، أي تشاءمنا بمجيئك أنت ومن معك. فقال الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني لا ينبغي لكم أن تتشاءموا بوجودهم، واضح الآن؟ فهذا معناه. فذكر الطيرة الذي تشاءمون بمجيء موسى وأصحابه، والطيرة منهي عنها، حكمها، حكمها أجمع العلماء على أنها حرام من الشرك. أي شرك؟ شرك أصغر، الأصل فيها أنها شرك أصغر. ولما؟ لأنه جعل شيء سببا، اعتقد شيء سببا وليس بسبب، يعتقد أن هذه يتشاءمون بها ويتفاءلون، فجعلها سببا لإمضاء ما يريده من سفر ونحوه، وترك ما يريده من سفر ونحوه. أما متى تكون شركا أكبر؟ تكون شركا أكبر إذا كان يعتقد أنها تعلم الغيب، وأنها هي التي تمضي، وهي التي تردك بنفسها استقلالا من دون الله، يعني كأنه يعتقد أن الطير هي التي تعلم الغيب، ما سيحدث لي. فهذا يقع في بعضهم، فيقع ذلك في الشرك الأكبر عياذا بالله، أي يصير بذلك بهذه الحالة شركا أكبر، يصير بذلك في هذه الحالة شركا أكبر. واضح الآن؟ متى يكون شرك أكبر؟ إن اعتقد أنها تعلم الغيب، أو أنها تنفع وتضر بذاتها استقلالا من دون الله، فهذا شرك أكبر. متى تكون شركا أصغر؟ وهي الأصل أنها سبب، أنها سبب يتشاءم فيه كثير من الناس. ولذلك نرى بعض الناس هداهم الله يقول أنت شؤم علينا، أنت دبور، أنت دبور، أنت نحس، مثل هذه الأمور، أنت لما جئت علينا أنت نحس أو أنت دبور، مثل هذه الأمور، ويريد بذلك التطير، هذا حرام. أما إن قال أنت شؤم علينا، أي مما آل من مصائب وغير ذلك، هذا لا حرج، لأنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة، إن كان الشؤم ففي ثلاث: المرأة والدار والمركوب والخيل وما أشبه ذلك. قال بعض العلماء وكيف النبي أثبت الشؤم؟ قالوا أي ما يؤول إليه شؤم المعاصي، ما هي؟ الدمار، الهلاك، هذا معناه. فإذا كان وهذا من شؤم المعاصي أي مما تؤول إليه، هذا لا حرج فيه، فقد استعمله النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان الشؤم ففي ثلاث، أي هذه الأشياء، أي ما تؤول إليه: المرأة إن كانت عوجاء عاصية لا تسمع الكلام فهي شؤم على زوجها، أي أنها تتعبه، والدار إن كانت ضيقة كذلك شؤم على صاحب الدار يضيق به درعة، وإن كانت أيضا المركوب لا يمشي ولا يسير السير الحسن فقد ماذا يتضجر من ذلك. فهذا هو توجيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان الشؤم ففي ثلاث. وفي حديث جاء الشؤم في ثلاث، أي مما يؤول إليهم من المصائب والفتن. فإذا قلت شؤم المعصية لا حرج، هذا من شؤم المعصية، أي ما يحدث للناس من المصائب وفتن، هذا من شؤم المعصية، واضح الآن. أما وأنك تتشاءم على شيء من ناحية السعود والنحوس، أي تستبشر وغير ذلك، هذا لا يجوز، ولكن ما يؤول إليه فشؤم المعصية موجود. قال الله عز وجل: قالوا طائركم معكم، أي ما تطيرتم به. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه، أي البخاري ومسلم. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. طيب، هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى، العدوى اسم من العداء، العدوى اسم من العداء، لا عدوى. طيب، وأما تعريفها هو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء، تعريفها أيضا هي أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء، يقال عدا فلان فلانا، أي أصابه المرض الذي أصاب ذاك، المرض الذي أصاب ذاك الأول، المرض الذي أصاب هذا الأول. ولا طيرة، الطيرة تقدم معنا تعريفها أنها مأخوذة من الطير. ولا هامة، اختلفوا فيها، قيل طائر في الليل يطير في الليل، وقيل البومة، وقيل روح الميت إذا حلت في سقف من سقوف البيوت تشاموا في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ولا هامة ولا صفر، اختلفوا فيه، قيل داء يصاب أو تصاب به الإبل والحيوانات يخرج منها لون أصفر فكانوا يتشاءمون فيه، وقيل التشاؤم في شهر صفر الشهر المعروف، وقيل أنه من الأشهر الحرم كان قبل، فكانوا يتشاءمون في ذلك الشهر ويقولون فيه آفات، فيه آفات، أي يحدث فيه الآفات. وهذا قول كثير من أهل العلم أنهم كانوا يتشاءمون بشهر صفر، شهر الله عز وجل صفر، فكانوا يتشاءمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صفر ولا نوء، جمعه أنواء، وهو منازل النجوم والقمر، منازل النجوم والقمر، أي كانوا يعتقدون بمنازل النجوم والقمر بحركاتها وسكناتها، فكانوا يعتقدون ذلك. ولا غول، الغول هي في الجاهلية أوهام، كانوا إذا سافروا وحلوا في مكان يأتيهم الشيطان فيتلاعب بهم، فيظنون أن ذاك المكان فيه غول، يعني مثل الغول هكذا عفريت، فيستعيذون بذلك فيقولون نعود بعظيم هذا الوادي مما سنصاب به. فكانوا يعتقدون أن من سافر في البحر سيصاب بهذا الغول، أو في البر الصحاري سيصاب بهذا الغول، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وأن هذا كله من الخرافات، وأن هذا من تلاعب الشيطان، من تلاعب الشيطان. طيب، هذا الحديث لا عدوى، هل نهي أم نفي؟ اختلف العلماء في ما جاء في هذا الحديث، هل هو للنهي أم للنفي؟ قيل نفي، أي أنه لا توجد هناك عدوى، ولا توجد هناك طيرة، ولا توجد هناك هامة، ولا توجد هناك صفر. وقيل نهي، أي لا يجوز لك أن تقول عدوى، لا يجوز لك أن تقول طيرة، لا يجوز لك أن تقول هامة، لا يجوز لك أن تقول. وقيل نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي، لا عدوى ولا تعتقد ذلك، ليس هناك عدوى ولا تعتقد ذلك، ليس هناك طيرة ولا تعتقد ذلك، هذا معنى نفي بمعنى النهي، وهذا هو الصواب، نفي بمعنى النهي. طيب، نأتي إلى فقرة الحديث لا عدوى، أي ليس هناك عدوى للأمراض. اختلف العلماء في الجمع بين حديث هذا، حديث أبي هريرة، وحديث فر من المجذوم، المجذوم فرارك من الأسد، أي الذي أصابه مرض الجذام، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجرباء، تعدي الأولى أو الأولى تعدي الثانية، فقالوا يا رسول الله أرأيتها أنها تعدي؟ فقال من عدا الأولى، من عدا الأولى. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يورد صحيح على مريض، لا يورد صحيح على مريض. اختلفوا في الجمع بينهما إلى سبعة أقوال، سبعة أقوال في الجمع بينهما، وأشهر هذه الأقوال ثلاثة، أشهر هذه الأقوال ثلاثة. القول الأول النفي، ليس هناك عدوى، على معنى النفي. القول الثاني قالوا من باب سد الذرائع، أي هناك عدوى فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم من باب سد الذرائع. القول الثالث قالوا هناك عدوى لا كما تعتقده الجاهلية. ماذا تعتقد الجاهلية؟ الجاهلية كانت تعتقد شيء في العدوى، وهو أنه إذا أصيب رجل بمرض يقال من أين لك هذا المرض، وهذا أيضا حادث في زماننا، من أين لك هذا المرض، من عداك بهذا المرض، ولم يكن في تلك البلاد أو المنطقة مرض، فكان في الجاهلية يعتقدون أن مرضه هذا جاء من عدوى، ما جاء هكذا بتقدير الله، واضح الآن. فلما جاء الشرع نفى ذلك، قال لا عدوى، أي ما تعتقدونه، لكن قد يورد المريض فيعدي غيره، نعم، والدليل على ذلك نص الحديث، حديث أبي هريرة لما قال النبي لا عدوى ولا طيرة، قال يا رسول الله أرأيت الإبل الجرباء الأولى تأتي إلى الإبل الصحيحة فتعديها؟ فقال النبي من عدا الأولى، يعني الأولى التي جاءت مريضة، من الذي عداها؟ إذن ما نفى الثاني ولكن نفى الأول، أي لا تعتقد أن الأولى جاء مرضها عدوى، إنما جاء بتقدير الله، فكان المشركون يعتقدون أن مرضها ما يأتي إلا بعدوى، يأتي من تقدير الله. وهذا الآن عند الناس حادث، إذا رآه أصاب بمرض من الحصبة أو ما أشبه ذلك قالوا من عداه، ما يقولون قدر الله له هذا المرض، ما يقولون، هذا الذي كان يعتقده الجاهلية، فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام. ما يجوز لك تقول هذا، أصابه مرض من الله، لا تقول أصابه العدوى. ثم بعد ذلك إذا خالط المريض المصيف المصح في ذلك أصابه هذا المرض، فهنا قد تكون هناك عدوى، لكن لا كما كانت تعتقده الجاهلية. واضح القول الثالث، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، أنه ما كانت تعتقده الجاهلية أن المرض ما يأتي إلا باعتقاد أن هناك عدوى، ليس بتقدير الله، ليس بتقدير الله، وهذا خطأ. إنما يمرض، ولذلك قال النبي فر من المجذوم فرارك من الأسد. لماذا أفر من المجذوم؟ ما سبب فراري من المجذوم؟ والحديث في الصحيحين، ما سبب فراري؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد مصح على مريض؟ لماذا؟ واضح الآن. ولماذا نهانا أن ندخل البلاد التي فيها الطاعون؟ نهانا أن ندخل البلاد فيها الطاعون، قال إذا سمعتم به فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها فرارا بل تتوكل على الله. واضح الآن. فهذه أدلة تدلنا على أنه هناك عدوى لا كما تعتقده الجاهلية. فإذا قيل لك حديث لا عدوى أي ما تعتقده الجاهلية، تقول لا عدوى أي أن المرض ليس أصلا من العدوى، المرض بتقدير الله. هم يقولون أن المرض يعني ينتقل كاملا بعدوى ليس من الله، هذا كان كلام باطل. قال ولا طيرة، نعم لا اعتقاد في ذلك، هذا أصح ما جمع فيه الأحاديث، ما جمع فيه في الأحاديث. طيب قال ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الحديث الصحيحين. الفأل هل هو من الطيرة أم ليس من الطيرة؟ قولان للعلماء. ذهب ابن القيم وجماعة إلى أن الفأل من الطيرة لكنه مستثنى، أي استثني بذلك. والقول الثاني قول جماعة أيضا من أهل العلم، قالوا أنه ليس من الطيرة بشيء، ليس من الطيرة بشيء، قالوا لأنه لا يدخل في التطير الذي كان يعتقده بعض الناس. الذي يظهر أنه من التطير لكن فيه حسن الظن، لكن فيه حسن الظن. وأما الطيرة المحرمة ففيه إساءة الظن، ففيه إساءة الظن. ما معنى الكلمة الطيبة؟ أي يستبشر بالكلام إذا تكلم. مثال ذلك يقال منصورون، يستبشر بكلمة منصورون، أراجعون، سالمون، أي كلمة، سلامة، سالمون، يسمع تلك الكلمات فيستبشر بتلك الكلمات. هذه هي الفأل، الكلمة الطيبة الفأل، يستبشر بذلك، وعلى شرط أنه ماض لا ترده أو لا تجعله متحمسا لذلك، إنما استبشار، إنما يعتبر ماذا؟ استبشار. واضح الآن. وهذا هو الصواب في هذه المسألة. يعجبني الفأل أي الكلمة الطيبة التي يستبشر بها المؤمن، يستبشر بها المؤمن. قال ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. انظر، أي أنها منها، أي أنها منها لكن استثنيت بذلك. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة، وقد أعل الحديث بعلتين. العلة الأولى حبيب بن أبي ثابت مدلس، وروايته عن عروة عقبة لا تثبت، يعني فيها انقطاع، أرسله. وأيضا الاختلاف في صحبة عروة، الاختلاف في صحبة عروة، منهم من يقول صحابي ومنهم من يقول ليس بصحابي. نعم، وجماعة من العلماء يثبتون صحبة عروة، ولذا سكت أبو داود عن الحديث ولم يذكره بشيء، فالحديث فيه ضعف. لكن بعض العلماء قال هذا دعاء التطير، دعاء التطير، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال به جماعة من السلف، فلا حرج من قال بها. قال: وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. حديث ابن مسعود رواه أحمد وسنده محتمل التحسين، نعم، وإلا فيه خلاف، وإلا فيه خلاف، والصحيح أنه يحسن، لكن اللفظة الأخيرة وما منا مدرجة من كلام ابن مسعود. قال: رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، وقد نص العلماء والحفاظ على ذلك أن هذا من كلام ابن مسعود، نص ذلك سليمان بن حرب والبخاري والترمذي والخطابي وأبو القاسم الأصبهاني والمنذري وابن القيم أيضا وابن حجر والبيهقي والبغوي، كل هؤلاء نصوا أن هذا الكلام وما منا إلا أن يقع في قلبه، وما منا إلا أن يقع في قلبه. هل هذا يكون من كلام النبي؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه التطير وهو إمام المتقين؟ فقالوا هذا من كلام الصحابي وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله الطيرة شرك، الطيرة شرك، أي هي من الشرك الأصغر، وقد تصل إلى الشرك الأكبر بحسب ما يعتقده بعض الناس، فلا يجوز لأحد أن يتشاءم، لا يجوز له ذلك. قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو، وفي بعض الروايات عبد الله ابن عمرو في بعض النسخ، قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، لا طير إلا طيرك، نعم، بالإسكان. هذا الحديث رواه عبد الله ابن وهب في جامعه وأحمد في مسنده، وفيه ابن لهيعة، وفيه ابن لهيعة ضعيف. قيل أن رواية العباد عنه صحيحة، ورواه عنه هنا عبد الله ابن وهب، ورواه عنه هنا عبد الله ابن وهب. إذن هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، فهل رواية العباد عن ابن لهيعة مقبولة؟ الذي يظهر أنها مقبولة، الذي يظهر أنها مقبولة، وإلا هناك من يرى أن أبا ابن لهيعة ضعيف من قبل ومن بعد احتراق مكتبته، وبعضهم يقول أن بعد احتراق مكتبته اختلط، بعد احتراق مكتبته اختلط. والصحيح أن رواية العباد عنه قد انتقوها من ابن لهيعة، فلا بأس بذلك. طيب، في هذا الحديث من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، أي من رجع بسبب أنه تشاءم، معناه أنه وقع في الطيرة المنهي عنها. فما هو كفارة ذلك؟ أن يقول هذا الدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طيرة إلا طيرك. فإذا وقع هذا في قلبه، وإلا لا يجوز له أن يعتقد ذلك. قال: وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني هذا تعريف حد الطيرة، ما أمضاك أو ردك، تفاءلت مضيت، ردتك تشاءمت، إذن هذا حد الطيرة، هذا هو حد الطيرة. رواه الإمام أحمد، والحديث فيه علتان أو ثلاث، فيه محمد بن عبد الله ابن علاثة متكلم فيه، وفيه مسلمة الجهني قال ابن حجر في التقريب مقبول، وأيضا فيه انقطاع، مسلمة الجهني لم يسمع من الفضل ابن العباس، لم يسمع من الفضل ابن العباس، نعم. لكن المعنى صواب، المعنى صواب، أن الطيرة هي ما أمضاك أو ردك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.